اسمحوا لي أن أتحدث عن كبيرة قدمتها، يعني قدمت المعاد بتاعها بس، ألا وهي التولي يوم الزحف أو الفرار من الزحف. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم شهادة في سبيله، فقولوا آمين. فإن منزلة الشهداء عظيمة، فقد قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد جابر ابن عبد الله يبكي، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: ما يبكيك يا جابر؟ فقال: يا رسول الله، قتل أبي وترك خلفه بنات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أخبرك بما قال الله لأبيك يا جابر؟ أريدك وأنت في العمرة وأنت في زيارة شهداء أحد أن تتذكر أحوال هؤلاء الأكابر الأفاضل أسياد الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أفلا أخبرك بما قال الله لأبيك يا جابر؟ قال: نعم يا رسول الله، أخبرني. قال: يا جابر، إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولقد كلم أباك بغير حجاب، وقال له: تمن علي يا عبدي، تمن علي يا عبدي. فقال: يا رب، أتمنى أن تردني إلى الدنيا مرة أخرى فأقاتل في سبيلك، فأقتل فيك مرة بعد مرة بعد مرة. فقال الله عز وجل له: إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فتمنى أمرا آخر فقال: يا رب، فأعلم من وراءنا من أهلنا، طمن ولدنا، طمن نسائنا، طمن أصحابنا، طمن رسول الله علينا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بن قسين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الحديث عن هذه الكبيرة العظيمة الشنيعة لا بد وأن أضع أمامها هذه الآيات الكريمة المباركة: فمن يفر من الخير، ومن يفر من الجنة، ومن يفر من لقاء ربه سبحانه وتعالى إلا إذا كان قلبه معلق بالدنيا لا يعرف للإيمان طعم. قال الله عز وجل وهو يؤصل لنا هذا المعنى في سورة الأنفال، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، فلا تولوهم الأدبار. ما تديش ظهرك للعدو، ما تهربش تجري على الدنيا وقد صارت الجنة بين يديك، وإنما قاتل قتال المحب المؤمن الواثق في موعود الله. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، توعد الله عز وجل من فعل هذا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع المهلكات، اجتنبوا السبع التي إن وقعتم فيها هلكتم من كبائر الذنوب والسيئات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن هذه السبع قال: والتولي يوم الزحف. والتولي هو الانصراف والإعراض، وربما تستخدم الكلمة للإقبال والتوجه. ثم وليتم مدبرين، أي انصرفتم وأعرضتم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي توجه وأقبل. ويفهم المعنى اللغوي من سياق الكلمة أو من سياق الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة، ألا وهي التولي. التولي والانصراف من بين يدي العدو. وقد قال أهل العلم أن الله عز وجل قد استخدم لفظة الأدبار، فلا تولوهم الأدبار. وكان من الممكن أن يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تفروا فلا تنصرفوا. وإنما جاء الكلام بهذه الصورة ليلقي القرآن في النفس المؤمنة بشاعة هذه الفعلة. فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره، عار على من فعل ذلك. وأي عار؟ حينما يجبن المؤمن المحتسب عن لقاء عدوه الذي يريد أن يمحيه من على وجه الأرض دين ودنيا. ولذلك جاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وسطروا أروع الأمثلة في البسالة والتضحية. لا أجد مثالا يحتذى إلا صحابة رسول الله. لا يمكن أبدا أن يقتدي الشباب بأي أحد إلا رسول الله وأصحاب رسول الله، ففيهم الأسوة وفيهم القدوة، ولما لا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ نروح فين ونيجي منين يا رسول الله؟ بمن نلوذ يا رسول الله؟ اين النجاة يا رسول الله؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. أمرنا رسول الله أن نضع أصحابه نصب أعيننا، نقتدي بهم ونسير خلفهم وندافع عنهم، ولا نرضى أبدا بهم بديلا. فهذا هو صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل يقف في غزوة مؤتة وكان من قادتها، يسمى عبد الله بن رواحة. هل تعرف عبد الله بن رواحة؟ هل تعرف هذا الاسم؟ هل مر عليك من قبل؟ هل قرأت عنه شيء؟ هذا الرجل وكان ثالث القادة في معركة مؤتة، ولما قتل صاحبيه أراد أن يقتحم الميدان ولكنه تأخر، فخاطب نفسه وقال: أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة إن أقبل الناس وشد الرنة. إنه يخاطب نفسه يحمسها يشجعها، ونزل رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقاتل حتى قتل، وقاتل حتى قتل. وأنس بن النضر، وما أدراك ما هذا الصحابي الجليل الذي ما عرف قط الجبن، وما عرف قط الفرار، وما عرف قط السلبية، وإنما كان مجاهدا مقاتلا من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما أشيع أن رسول الله قتل. وأحيانا يتعلق الناس بالقادة وجودا وعدما، يصاب أحيانا الإنسان باليأس إذا فقد قائده، وهذا ليس طيبا في حياة المسلم، ما ينفعش. لا يجوز أبدا يا معاشر الشباب أن نعلق حياة الأمة بشخص، ولا أن نعلق مصير الناس بعالم، ولا أن نحدد مصير الدعوة بشيخ. إنما ينبغي أن يقوم كل إنسان بواجبه، وأن يقوم كل إنسان بعمله الذي يرضي الله تبارك وتعالى. أشيع أن رسول الله قتل، يأس بعض الصحابة وتركوا سيوفهم على الأرض واستكانوا، فرآهم هذا الصحابي الجليل وقال: ما لكم؟ قالوا: قتل رسول الله، وماذا نفعل من بعده وقد قتل حبيبنا وشفيعنا؟ فغضب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونظر إليهم وقال: فما تصنعون بالحياة من بعده؟ يا شباب، ما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله؟ قوموا فقاتلوا على ما كان يقاتل عليه رسول الله. ثم أخرج سيفه من جفنه ورفعه إلى السماء بعدما كسر جفن السيف وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المتخاذلين المنهزمين الفارين. ثم جرى نحو العدو وحده بمفرده ليقاتل بنفسه 1000 مقاتل. ما كان الصحابة جبناء، وإنما كانوا رمزا للفروسية والشجاعة. ودخل واقتحم الصفوف فرآه سعد بن معاذ وقال: يا أنس، إلى أين؟ يا أنس، عد يا أنس، ارجع يا أنس. فنظر إليه وقال: يا سعد، واه لريح الجنة يا سعد، واه لريح الجنة يا سعد، والله إني لأشم ريح الجنة تأتي من وراء جبل أحد. فقاتل رضي الله تعالى عنه حتى قتل ومزق، فلم تعرفه إلا أخته، عرفته من أصبع قدمه من كثرة ما لقي من الطعن والضرب والتمثيل بجثته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ماذا يريد هؤلاء؟ لا يريدون إلا جنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الجهاد الذي يريد إعلاء كلمة الله، الجهاد الذي يريد أن يعبد الناس لله، لا يجوز البتة أن ينصرف الإنسان ما دام قد أكرمه الله سبحانه وتعالى وعينه بأن يكون جنديا من جنود الإسلام. فإن فر، فإن العلماء قد وضعوا له تفصيلا، منهم من قال أنه لا يجوز البتة أن يفر المسلم من ساحة القتال مهما كانت الظروف، ما دام أن الأمر قد أصبح واقعا والصفوف قد التحمت، فلا يسعه ولا يجوز، ولا يجوز أن ينصرف وأن يولي المشركين أو يولي الكفار دبرا، فإن ذلك يقدح في إيمانه بالله سبحانه وتعالى ويضعه في صفوف المنافقين والعياذ بالله. ومن أهل العلم من قالوا إذا زاد عدد المشركين عن عدد المسلمين بحيث لا يستطيع المسلم أن يدفعهم جاز له أن ينصرف، ولا يعد في هذا الحال مرتكبا لكبيرة من الكبائر. فرد عليهم بعض أهل العلم، قالوا: ازاي الكلام ده؟ طب ما هو دائما عدد المسلمين أقل، ودائما عدد المشركين أكثر، ودائما عدة المسلمين أقل، ودائما عدة المشركين أكثر. فلو جاز ذلك ما كان الجهاد معنا. وهل نصر الله سبحانه وتعالى نبيه في بدر بعدد ولا عدة؟ هل نصر ربنا سبحانه وتعالى المسلمين على مر التاريخ بعدد أو عدة؟ أبدا، إنما كان النصر من عند الله سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله. قال تعالى: إن تنصروا الله، هي موازنة كده، قاعدة كده، إن تنصروا الله ينصركم، وإيه كمان؟ قال: ويثبت أقدامك. فقالوا: نعم، لكن الآية منسوخة، لأن الله عز وجل خاطب أهل بدر بهذه الآية، وبعدين قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فالمؤاخذة والجناح رفع. قالوا: لا، ده احنا عندنا ترجمة عملية. هم العلماء لا بيتكلموا مع بعض كده، تمام، بيردوا على بعض الأدب كده، لأن داء بالعلماء في الحوار أن يكون حوار علمي، كلام الرد عليه وكلام الرد عليه، وفي الآخر لا يصح إلا الصحيح، مش هوجة زي ما أنت شايف النهاردة كده كله بيشتم في بعضه بحجة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أبدا، بيردوا على بعض. قالوا: بس الواقع وفهم الصحابة لهذه النصوص غير كده. قالوا: إزاي بقى؟ احكولنا. قالوا: في غزوة مؤتة أو سرية مؤتة، هو كان جيش المسلمين كام؟ قالوا: 3000. وكان بيقاتل مين؟ الروم. وكان عددهم كام؟ 200,000. طب ده كلام؟ طب إيه اللي حصل؟ قاتلوا حتى قتل قادتهم، وقتل منهم من قتل. قالوا: لما جه خالد بن الوليد ماذا صنع؟ ألم يأخذ الجيش وينصرف؟ انصرف كتكتيك عسكري لينجو ببقية الجيش، ولم يسمه النبي فار، وإنما سماه النبي من الكرار، لأنهم لما رجعوا إلى المدينة غضب الشباب المتحمس للقتال، واتهموا خالد ومن معه أنهم جبنوا وفروا من أرض المعركة، وصاروا يقولون: يا فرار يا فرار، فررتم من الموت في سبيل الله. فنفى النبي عنهم هذه السمة وقال: ليس الفرار، لا يجوز أن يسمى خالد ومن معه من جيش مؤته بالفرار، وإنما سموا بالكرار، أي المهاجمين المدافعين الصابرين المحتسبين. ولذلك ختم الله سبحانه وتعالى الآية بحالة يجوز فيها أن ينصرف الإنسان من القتال وأن يعطي العدو ظهره ويمضي، وهي أن تكون خطة، أن يكون الانصراف خطة، وألا يكون الانصراف عن جبن وخور واستسلام وهزيمة. إن من الغباء أن يضيع الإنسان جيشه، إن من الغباء أن يضيع الإنسان عدته، إن من الغباء أن يلقي الإنسان بنفسه ليموت بالبلد فطيس. إنما ينبغي أن يكون كل شيء بحسابه، فإن الله سبحانه وتعالى يريد من هذه الأمة أن تبقى، لا يريد من هذه الأمة أن تفنى. فالفناء سهل ويسير، ما هي إلا لحظة واحدة بينك وبين الهلاك، ولكن الانصراف الوحيد الذي أجازه العلماء أن يكون انصراف إلى فرقة أخرى أو إلى تكتيك عسكري جديد ليعاود المسلم بعد ذلك هجومه على أعداء الله سبحانه وتعالى، ويعيش في هذه الدنيا عزيزا مكرما. ولذا أحبة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن غياب هذه المعاني من حياة المسلمين تجعل المسلمين في أذل نقطة في تاريخهم وحياتهم، النهاردة حينما تنظر إلى الإسلام والمسلمين والعرب تجد أنهم في ذيل قافلة الحياة، سواء كانت في الناحية السياسية الاقتصادية العسكرية الاجتماعية التعليمية، كله تحت. طب ليه مش فوق؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الصحيح، قال: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير. أسوق هذه الرسالة لمن يسمع هذا الكلام ويتمنى لو نجاهد. طب بس افتحوا انتوا بس كده وشوفوا هنعمل ايه. اسمع بس انت الاول وورينا انت هنا جوه بتعمل ايه. قال: توشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قصعتها. تخيل بالله عليك لو ان في قصعة اكل، عارف انت قصعة الاكل؟ لا احدثك عن الطبق الصغير، صينية كبيرة جدا بيتحط عليها الاكل بصورة جبل كده، وجماعة قعدوا على هذا الأكل، مدوا أيديهم وأكلوا. الله، ده طعمها حلو أوي، ده طرية أوي، ده جميلة أوي. تعال يا محمد، تعال يا إبراهيم، تعال يا زيد، تعال يا عبيد، وهكذا. فاجتمعوا عليها حتى أكلوها وأفنوها. قال: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير. احنا كتير ولا قليلين؟ احنا ما شاء الله علينا. ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ايه غثاء السيل ده؟ لما بيكون فيه تسونامي او سيول او فيضانات بتيجي تكنس قدامها كده، ها، الأشياء، الخشب والتبن والورق، وبيبقى عايم على وش المية. فكروا أرض صلبة، لما تشوفوا كده تحس إنك أنت لو وقفت عليه تثبت. قال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شكله من بره حلو كأنه أرض ثابتة قوية، لكن لما تيجي تحط رجلك عليه ياخدك وينزل بيك تحت، لا يعتمد عليهم في شيء. ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وإيه كمان يا رسول الله؟ وإيه كمان؟ قل لنا، أوصفنا يا رسول الله. قال: ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم. عدلكش قيمة ولا حد عامل لك حساب. وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ولا يمكن أبدا لشخص يعيش في هذا الواقع أن يكون من المجاهدين، لا يمكن. ولذلك قسم العلماء الجهاد إلى أقسام، قالوا قسمين، واحد من على اليمين واحد من على الشمال. الأولان ده الجهاد العام والجهاد الخاص. الجهاد العام حط فيه كل حاجة تقدر تعملها أنت دلوقتي. يعني مثلا على سبيل المثال، لن يستطيع الناس أن يجاهدوا الجهاد الخاص ويثبتوا إلا إذا نجحوا في الجهاد العام، وإلا يبقى احنا بنضحك على نفسنا ويبقى حياتنا كلها ايه يكفيك الشر. نقعد على الفيسبوك نتكلم، نطلع المنابر نتكلم، نقعد على الكراسي نتكلم، نقعد في المجالس الخاصة نتكلم، تحت السلم نتكلم، مجالس سرية وتنظيمات سرية بنتكلم، ومكلمة لا ليها اول ولا اخر. لكن لما تيجي تتكلم مع الناس، يا ناس انتوا فين؟ ما تلاقيش حد، ما تلاقيش واحد مثلا يجاهد فإنه يبقى مسلم صح، يحافظ على صلاته ويحافظ على أوامر ربنا ويجتنب نواهيه. نيجي نتكلم مع الناس اللي عايزين جهاد وعايزين نصر للإسلام والمسلمين، أخبركم يا خلا نفسي أصلي بس مش قادر، ونفسي والله أبر أبويا أمي بس مش قادر، والله ما أنا عارف بضعف قدام النسوان، والله أنا بضعف قدام الحرام، والله ما أنا عارف أضبط نفسي وغضبي، بتنرفز كتير وبتوتر كتير ومش قادر أتحكم في نفسي. إذا كان الرجل لا يستطيع أن يتحكم في نفسه، هو لا يستطيع أن ينتصر على شهوته وهواه، هو فبأي وجه يتكلم وبأي عدة يجاهد؟ وقد قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فين قوتك أنت النفسية الروحية يا أخي الكريم؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذى في مكة السنين ويستطيع أن ينتصر، ولكن الله عز وجل أمره ألا ينتصر. يعني إيه؟ سنين 13 14 15 سنة ورسول الله يؤذى، والله عز وجل بيقول له لا حتى يعلم ربنا سبحانه وتعالى النبي والصحابة حاجة اسمها ضبط النفس. حاجة اسمها ايه؟ ضبط النفس. ان انت كشاب مسلم ينبغي ان تتمرن على هذا، ضبط النفس، انك ما تبقاش اهوج، انك ما تبقاش متهور، انك ما تبقاش بتضحي بنفسك للا شيء، انك تضبط انفعالاتك، حبك وبغضك. النهاردة احنا بنحب جملة وبنكره جملة. يعني انت لو بتحب الشيخ محمود او احد من المشايخ بتحبه، لو قال كلمة تزعلك بتكرهه، كلمة واحدة بتكرهه على طول، بعد ما كنت بتمدحه تزمه. شغل يهود والعياذ بالله. ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ سيدنا وحبرنا وإمامنا وسيدنا. طب ايه رأيكم لو أسلم؟ أسلم؟ أسلم إزاي؟ أعاذه الله من ذلك. يوم طلع من جوه على طول يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يا معشر يهود إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقا. على طول عدل كده أخلاق يهود، في ثانية يقلب يقول: سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا وكلبنا وابن كلبنا. الرواية كده، ما عندناش ضبط النفس، ما عندناش رؤية واضحة لتصرفاتنا. ولذلك احنا اليوم يا اخوة محتاجين، محتاجين كشباب مسلم ان نضع النقاط فوق الحروف، ان نبدأ من حيث امرنا الله لا من حيث نشتهي نحن. معايا ولا مش معايا؟ ان احنا نبدأ من حيث يحب الله، من حيث يريد الله، لا من حيث نشتهي نحن. هقول لك حديث واحد كده واقعد عشان ما نطولش. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اي الاعمال احب الى الله؟ انت مطالب بان تسعى الى العمل الذي يحبه الله، لا الذي تريده انت، لا الذي تريده انت، اي الاعمال احب الى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الله، يعني إيه؟ يعني جهاد في سبيل الله رقم ثلاثة، رقم ثلاثة، وهو أعظم عمل في الإسلام، بل هو ذروة سنام الإسلام بنص كلام النبي. أيوة، وفي الآخر لأنه هو مقصود، كل دي وسائل لي، كل دي وسائل لي. إزاي واحد يجاهد بالدم والنفس والروح وينتصر في هذا الميدان وهو مش قادر يجاهد نفسه يقوم يصلي الصبح؟ مش احنا كلنا صلينا الصبح؟ الناس اللي مالية الجوامع دلوقتي في الجمعة، مش كلنا، مش مفيش مسجد ولا زاوية ولا خرم إبرة فيك يا مصر إلا وهو ممتلئ بالمصلين، ما بين شيخ كبير وطفل صغير. مش إحنا كلنا صلينا الصبح؟ صليت ولا ما صليتش؟ قل لي الحمد لله صليت. عارف لو ما صليتش حط وشك بقى في الأرض كده ما استمعناش حسك، ما تلقش كتير، شغل مصطباوي اهو خالص اهو، ما استمعناش صوتك لا في جامع ولا في شارع ولا في فيسبوك ولا في تويتر ولا في أي حتة، إن الكلام اللي طالع منك مع هذا الحال هو طأ حنك نفاق والعياذ بالله. إنما لما يكون الراجل بنقول له قوم ظهري مش قادر سنين متأخر، طب الصبح بلا سهل، هو ده واقع أعد العدة لقتال الكفار والمشركين للدفاع عن الأرض والعرض والمال؟ أكيد لا. إن أواحد مش قادر ينتصر على نفسه في إنه يخرج زكاة ماله، إنه يخرج زكاة ماله، يجي كل سنة يطلع 5000 جنيه يلا للفقراء والمساكين، هي دي زكاة مالك يا أبو الحاج؟ آه هي زكاة مال. إزاي يابا؟ انت متأكد؟ يا عم احمد ربنا ان احنا بنطلع، ده في غيرنا يا كده لا بيطلع ولا بتنيل، جنيه بيطلع منه بالعافية. الله، هو ده قدوتك؟ هو ده قدوتك؟ مش انت قدوتك رسول الله؟ ما تطلع يا سيدي الماء، يقول ان شاء الله نطلع، بس سيبني بس انت في حالي شوي. مش قادر، مش قادر ينتصر على نفسه ويقظم غيظه حتى على مراته وولاده وأحبابه، لو الفايبريشن علا بيقطع رقاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون السرعة فيكم قلنا الذي لا تقهره الرجال ولا تصرعه الرجال، قال لا، ولكن الشديد في السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. حينما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت لو أني قاتلت في سبيل الله؟ وبعدين قال: فضربني المشرك على ذراعي فقطعه، ثم جريت وراءه فلاذ مني بشجرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أأقتله؟ أأقتله؟ قال لا. قال: قطع ذراعي. شوف هنا ضبط ليها، ضبط النفس، التربية الصحيح، الفهم الصحيح للي ليا واللي عليا، ده المطلوب، دي العدة. أأقتله؟ قال لا، لا. قال: يا رسول القتل، قطع ذراعي يا رسول الله. قال: إنك إن فعلت فإنه بمنزلتك وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. يعني ايه؟ يعني هتبقى كافر؟ لا، ما يقصدش كده، انما قصد ان هو لما قال الكلمة صار معصوم الدم، وان صاحبنا لو قتلوا بعد هذه الكلمة صار ماله هدر بالقصاص. يبقى احنا هنا لما نيجي نتكلم على جهاد وشهادة مش عايزين الكلام يبقى مجرد كلام، ومش عايزين حياتنا وجهادنا يبقى دايما عبارة عن كلام، لأن احنا قرفنا من الكلام، زهقنا من الكلام قولا وسماعا. إنما نريد أن ننتقل من مرحلة الكلام وتقريره إلى مرحلة العمل وإتقانه، لنكون أهلا لنزول رحمات الله وبركاته ونصره. وإلا فإن الله عز وجل لا يجامل أحدا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أحبة الكرام، جاء الجهاد في هذا الدين لإعزازه، جاء الجهاد في هذا الدين كتشريع، ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن تلغى معانيه، لا يمكن بحال من الأحوال أن تلغى معانيه، لا من القرآن ولا من السنة ولا من السيرة ولا من التاريخ ولا من الفطر، لا يمكن، فإنه لا يمكن أبدا لأمة تقوم إلا ولها قوة تحميها. وما ضاعت البلاد وشرد العباد إلا لغياب قوة تحميها وتدافع عنها. ولذلك جاء الإسلام بتشريع هذه الأمور لنعلم أنها وسيلة وليست غاية. بمعنى إيه؟ عندنا مشكلة كشباب في مسألة الخلط بين الغايات والوسائل، فنحن لسنا كالصهاينة اللي هم عايشين بيقولوا نحن نقاتل إذا نحن موجودون، ولسنا مثل أعدائنا نفرض إرادتنا بالقوة على الشعوب والأمم، ولو أدى ذلك إلى سفك دماء الملايين، إحنا مش كده خالص. إنما جاء الجهاد لعمارة الأرض، أذن للذين يقاتلون بأنهم ده الإذن الأول، ده أول حاجة نزل كده بالسماح لرسول الله ومن معه. أخي بل حضرتك، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الحماية والقوة دي، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. ولذلك الجهاد في الإسلام وسيلة، وسيلة لإحقاق الحق، للدفاع عن الدين، للدفاع عن العرض، للدفاع عن المال، للدفاع عن الأرض. مش بلطجة، هي مش بلطجة، مش هالليلة هي يلا نروح نجاهد هنا شوية مع بعض في جماعة ومنظمة، لا يمكن أن يستقيم الحال للمسلمين ما دامت هذه هي طريقة التفكير. فعلى مر التاريخ من أيام الزبيريين إلى يومنا هذا لم تفلح أبدا جماعات ولا تنظيمات ولا محاولات فردية أبدا لإصلاح الواقع بالقوة، كلها باءت بالفشل. فلا بد وأن نعي هذه المعاني، وأن نرشد انفعالاتنا كشباب، وأن نجعلها في الطريق الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. فلا يمكن أبدا بحال من الأحوال إلا بتنظيم قوتنا وإعدادها وتوحيدها وتعليم الناس وتثقيفهم وتوجيههم وبيان العدو الحقيقي بمنتهى الأمانة، حتى تجيش الطاقات في مواجهة الأعداء لا في مواجهة الإسلام والمسلمين. إن الذي يحدث في العالم اليوم كله لا ترى أبدا طلقة تضرب إلا في وجه مسلم بيد مسلم وبتزكية ومباركة مسلم وبدعاء مسلم أن يوفق الله المسلم في قتل المسلم. إذا كان اللي أنا بقوله ده مش واقع قل لي. ده للأسف الشديد صار اليوم اسم الجهاد منجسا بأفعال الناس اللي ماشية من غير ضابط ولا رابط. ناس بيجهدوا باسم الإسلام بياخدوا تمويل مخابراتي من إسرائيل وتمويل أمريكاني وروسي، هم دول أمير المؤمنين النهاردة الذي يسبح بحمدهم في هذا الواقع، هم دول الذين يمولون جهاد المسلمين. والأسف الشديد صدق كثير من الشباب أن هذا جهاد، وأنا أقولها لك أن هذه بلطجة لا تؤدي في النهاية إلا إلى خراب ديار المسلمين

والعلماء في الآخر قالوا إن الإنسان إذا صبر واحتسب وقاتل حتى ولو كان عدد العدو أكبر لكان ذلك خير له. وإن الآية محكمة وليست منسوخة، آية سورة الأنفال التي فيها هذا الحكم محكمة ليست منسوخة، وأن الذين قالوا بنسخها لا حجة لديهم. في بقى جزئية صغيرة يعني مش عارف هي وصلت ولا ما وصلتش، ودايما لما بنتكلم فيها بيتقال ان ده عبارة عن نوع جبن. بنيجي نتكلم الناس يا شيخ عمرو رخا، بنيجي نتكلم مع الناس في مسألة انك انت لما تمشي في الدنيا دي تمشي بالعقل، تمشي بالعقل على طول يتقال لك ان انت ايه، ده انت جبان. طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجة، تقدر تقول لي ايه الفرق بين الشجاعة وبين التهور، ولا هما الاثنين واحد؟ يعني مثلا على سبيل المثال، واحد صاحبنا عنده مكنة، عنده ايه، عنده مكنة وبيجري بالمكنة دي اللي هي مكنة حق احمد، مكنة يعني لو طوبة بس كده خبطتها من قدام كده عم انس هتروح ايه جايبها على جنبه على طول، بيجري بيها على 100 كيلو، ده اسمها شجاعة؟ طب اللي العيال بيعملوه على طريق بورسعيد شجاعة؟ اللي ينام على المكنة كده ويطلع يجري على الطريق خد بالك بالليل ها سباق، دي شجاعة ولا دي تهور؟ ها متهور ده لو مات شهيد ولا منتحر؟ جميل قوي، اذا التهور يساوي انتحار. خلينا بقى نعيش بقى ايه حكاية المعادلات دي حلوة. المتهور تساوي ايه، ها نهايته تساوي ايه تحقق، والشجاع نهايته تساوي ايه شهادة. في فرق كبير شعرة بين الشجاعة وبين ايه وبين التهور. احيانا يعشق الشباب الخطاب الايه السخن، الخطاب السخن اللي هو دايما يحمس واللي هو دايما يحرك. طيب اللي بيحمسك ده اصلا عمرك فكرت هو بيروح فين؟ يعني اللي حمسك وحركك ووجهك ها وزكاك عمرك فكرت هو فين؟ عمره كان كتفه في كتفك؟ ابدا. ممكن تجد واحد بيحرك شباب في دول وهو قاعد بره في بريطانيا، استحمى الصبح في جاكوزي وبالليل في المطاعم وبالليل كده على اي قناه كده يطلع نص ساعه ولا ساعه يتكلم عن القضيه، والناس متخذاه قدوة وأسوة. الداخل بال حضرتك أهلا أهلا. وهذا خلل كبير فينا حبنا الغالي ربنا يكرمك، خلل كبير في حياتنا كمسلمين. والأسف الشديد تجد الناس مصدقة الكلام ده ومتصورة أن الحماسة التي تعيش فيها هذا نوع إيه، هذا نوع جهاد. أبدا، هذا ليس نوع جهاد بقدر ما هو وقود لإشعالك في وقت ما. هقول تاني وبالراحة خالص حبيبي حبيبي، ما هو إلا إيه وقود بيكب عليك لإشعالك أنت أخي الشاب في وقت ما. لذلك ينبغي أن تعيش في هذه الحياة مرشدا لانفعالاتك. أنا ما بحبش مسألة الهوجة في الحوار والانفعال، وما بحبهاش، ما عرفهاش. اللي أنا أعرفه في حياتي كمسلم إن واحد زائد واحد يساوي عمر ما هيبقى 2.5 ولا يبقى 2.25، هيبقى 2، هيبقى كام؟ هيبقى 2. ده في حالة إعمال الإيه؟ إعمال العقل وفق المعطيات اللي بين ايديك وانت عايش. لكن لو انت غضبان وسايد واحد بيسخنك، لا، ممكن 1+1 يبقى 120، وتصدق نفسك وتعيش في هذا الوهم وتضيع نفسك. انت فين يا غالي؟ ربنا يكرمك جزاك الله خيرا، تمام، وتعيش في هذا الوهم والعياذ بالله لغايه ما تلاقي نفسك حياتك كلها ضيعه ما أنتجت لا في الدين ولا في الدنيا. ومن الجهل أن يترك الناس ما هو متاح لهم ويضيعوا أعمارهم ينتظرون ما هو مغلق عليهم. هو الشاب قاعد قافل دماغه على فكرة إيه؟ القتال. القتال، طب أنت هتقاتل مع مين؟ ضد مين؟ القتال. طب أنت إزاي يعني هتعيش مع هذه الفكرة يعني؟ لا لا لا لا، أنا في فترة من الفترات من باب يعني إيه ذكر المواقف العملية الحياتية اللي إحنا عايشينها، فوجئت بواحد طالبني في التليفون، تعالي الوقت أهو. خير في إيه؟ الوقت أهو جيلي، أمر لا يحتمل التأجيل. وأنا اللي بيكلمني كده دايما أعرف إن وراه إيه؟ بومبة. تمخض الجمل فولد إيه؟ الجمل قاعد بيولد والناس كلها واقفة حواليه، لما الجمل ولد، ولد إيه؟ ولد فار. اللي كلام محتاج ضروري ومستعجل، واعرف إن وراه مصيبة وإن الموضوع في شينك. ركبت ورحت سفر من بلد لبلد، اطلع تعالى اطلع بسرعة، طلعت بسرعة. تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى، ما تعيطش. اسمك ايه؟ ادم. ايه؟ والله ما سمعتش. سمعتوا حاجه يا جماعه؟ ادم اسامه حبيب. ادم ايه؟ ادم اسامه حبيب. خلوا هنا يا جماعه، هنا بس، اقعد اسمع الدرس. اقعد هنا، اقعد اسمع الدرس، ما تخافش. ده خلي بالك، تعال اسامه مول، استنى بس استنى بس، ده مجرد بس اللي خلوا ايه بعد. لا مش سابوا، العفو، بعد بس عن ايده كده. شفت الحل وفيها؟ تخيل لو ضاع اهله. عايزك بس تفكر في اللي انا بقوله كويس بعقلك. انتظر يا اسامه، اسامه استرجل بقى، اقعد جنبي دقيقه واحده. طيب قل يا اسامه، باعنا في لحظة. لا أخاله ساب الدنيا كلها وطلع عين وراه. أنت متخيل؟ لمجرد بس إن إيده بس سابت إيه؟ إدخاله. شوف ده لو ساب إيد بقى أبوه وأمه وبلده وبيته والدنيا عنده ضلمت، يبقى حاله إزاي؟ عايزك تعيش بس اللحظات اللي بكلمك فيها بعقلك والله. فطلعت، خير يا ابني في إيه؟ قال لي افتح الكمبيوتر، وقال لي اتفرج، شوف المجاهدين، شوف اللي مش عارف، بص ما عرفش على ايه. انت في ايه يا ابني؟ انت قاعد تشحن قدام مقطع فيديو؟ وراح قلب لي، قال لي ده انا هوريك حاجه جامده قوي النهارده. هتورينا ايه؟ قام قلب، قال لي بص الراجل المجاهد بيذبح الراجل ازاي. يا ابني انت بتتفرج على ايه؟ انت بتتفرج على ايه؟ اتفرج على المجاهدين. مجاهدين ايه؟ هو فين بقى هو دلوقتي؟ دلوقتي بيشرب بانجو. تضحك مش كده؟ الوقت اللي انا قاعد فيه دلوقتي قدامكم هو الوقت بيشرب بانجو. عايزك تعيش حياتك بالاصول، تفكر صح بمعطيات صح، تاخد قرار صح، تقايس بالنتائج، النتائج السلبيه والنتائج الايجابيه، عشان احنا كشباب ما نضيعش. في مفترق طرق، التريحة بس سنتي يمين سنتي يمين هنغرق، سنتي شمال هنغرق. ما احناش في وسع الزمن الماضي، بالعكس احنا في مرحلة صعبة جدا. ولذلك النهاردة يا اخواني زي ما العلماء قسموا الجهاد، هذه التقسيمات ليست جبنا ولكنها حرصا على ايه؟ تحمل، حرصا على ان نحصل على نتائج هذا العمل. يعني لما يقولوا مثلا ان في جهاد عام وجهاد خاص، احنا بندور على الجهاد الخاص اللي هو جهاد الكفار، ونقاتل بقى ونعيش الغزوات والسرايا والبعوث والكلام ده. لكن في جهاد عام احنا مطالبين فيه الاول نعيشه، جهاد النفس. عشان نختم، شغل عقلك بقى، نستعدم الجريحه دي. جهاد النفس، انت اشتغلت في هذا النوع من الجهاد ولا لسه بدري عليك أو في الحتة دي؟ لا ما اشتغلتش. بمعنى واحدة عريانة معدية بصت له، كلمة جت على لسانك قلتها، صلاة جمعتها وطنشتها، وكل ده جهاد نفس. أبوك بيعاملك وحش أو أمك بتعاملك وحش وانت جاهلت عليه، جاهد نفسك مع زوجتك مع أولادك مع جارك، جاهد نفسك. لما انت حبيت تحفظ القرآن الكريم أهو، بقالك كم سنة بتقول عايز أحفظ القرآن الكريم؟ كم سنة؟ سنين طويلة، سنين طويلة. وكل ما تبدأ تحفظ لا الموضوع صعب تقوم مريح. طب ما انت ما جهدتش نفسك عشان تحفظ القرآن. طب بالله عليك الناس اللي حواليك دول، يعني احيانا يجي الاخوه يقول لك ايه، ابقى كلم الناس في الجامع على موضوع الناس اللي بتعدي من قدام المصلين. طب ما تقول لهم انت، انت جاي تقول لنا ليه؟ اصل انت الشيخ. طب وانت تشتغل ايه؟ سواقه؟ طب مش انت مسلم؟ وبلغوا عني ولو ايه. انت شغلتك ايه؟ لا اصلا لو كلمته هيزعل مني ويرد على رد وحش. طب ما استحمل. لا ما اقدرش استحمل، لو كلمني وحش هديله البوكس في وشه. طب ما انت ما جهدتش نفسك اهو في الصبر على اذى الدعوه. طب ما هو ده باب كبير جدا مفتوح اهو ما بنشتغلش فيه وهو متاح لنا. حاجه تانية كمان من انواع الجهاد العام، ان تجاهد اهل البدع والاهواء بالكلمه، جهاد الكلمه. تمام، انك تجاهد بالكلمة. واحد مثلا زي الدكتور مبروك عطيه مثلا، ومحدش بقى ياخد الكلام بتاعي انا بقول لك، انا كمحمود اهو، انا مع اختلاف الكبير جدا للراجل ده، الا انني اكن له الاحترام والتقدير. لما بسمعه في اذاعه القران الكريم بقوم اقف، والله لما بسمعه في اذاعه كان بيدافع عن السنه، كان له حلقات مسجله كانت بتيجي بالساعه 11 ونص بالحاجه زي كده، يعني توقيت متاخر. تمام، انا ما كنت انام الا بسمعه بيدافع عن السنه وعن الاستماته، راجل قوي جدا. لكن انا لا ادري ايه المشكله اللي بينه وبين الملتزمين. قضيه ده مش قضيه شرعيه، هو ما بيتكلمش كشرع، هو بيتكلم كرؤيه كوجهه نظر. معرفش بقى ايه جوه قلبه من ناحيه الملتزمين والمتدينين، هو لا يثق فيهم ولا يعني يعتبر ان هؤلاء الشريحه دي بيعتبر ان هي فلس. وذلك دايما يجي ما يحبش اي اخ ملتحي ولا يحب اي اخت منتقبه ولا، فيهاجم. وربنا سبحانه وتعالى ينطقه بالكلمتين اللي قالها، وبرنامج تخاريف وتخاريف في تخاريف. تمام، تخيل بالله عليك بقى كمية، أنا بتكلم عن كمية الرد المنضبط عليه. أنا لا أقر اللي بيشتم ولا اللي بيهين ولا اللي بيسمع، ما بحبش كده خلاص. كمية الرد المنضبط من أهل العلم عليه، هذا جهاد. يعني رد الدكتور الزغبي بس يكفي. لما يجيب قول 22 عالم من شيوخ الأزهر بأن النقاب موجود وله أصل ومنهم من يرى بوجوبه، ده يكفينا مش كده ولا إيه؟ بمنتهى الأدب، بمنتهى الأدب يرد عليه. إلا قاله الدكتور الزغبي وغيره من العلماء والمشايخ، ده جهاد. بس لما تشتم، لما تشتم وانت بتدافع عن الدين، ده ما اسمهش جهاد، اسمها قلة أدب، اسمها قلة أدب على طول. لما تشتم دفاعا عن دين أساسه مكارم الأخلاق، ما تبقاش مؤدب، تبقى قليل الأدب، وكلامك لا يمكن أن ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه. لأن المقصود أن احنا لا نعادي أحد، احنا بنعادي الغلط. طلعت غلطة من هنا فاحنا بنعالجها، الراجل رجع عنها فهو حبيبنا، ما رجعش عنها بندعي له بالهداية ورب الستر. إنما المكلمة والمطحنة اللي احنا فيها دي، هذا ليس بالسلوك. طلع واحد من الناس وقال مثلا، بس بوريك الجهاد بالكلمة، جهاد أهل البدع والأهواء. طلع واحد وقال إحنا عايزين نسوي بين الراجل والست في الميراث، نرد عليه ونجهده بالعلم والحج. طلع واحد قال إحنا عايزين نعطل بعض آيات القرآن، مش هنشطبها ولا حاجة، لا ما تخافوش، ده إحنا بس هنعطل العمل بيها بس كده، ونجهده ونرد عليه وبرضه بالإيه؟ بالدين اللي احنا بنمثله. وإلا يبقى الفرق بيني إيه وبين البلطجي؟ لما تبقى عدتي عدة البلطجي إن أنا كب مية وأضرب بالحذاء وأقول لأبوك وأمك واللي خلفوك واللي جابوك واشتبه بأفظع الألفاظ، بل ويوصل الحال بينا إن إحنا نقذف في الأعراض ونحن ندعي أننا ندافع عن هذا الدين. فجهادنا لهؤلاء أيضا إيه؟ جهاد. الجهاد العام العلماء نصوا عليه أن تجاهد حيث أمرك الله عز وجل. رجل قال للنبي أختم بقى، رجل قال للنبي يقول له يا رسول الله أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه، أشتهي الجهاد نفسي فيه بس ما أقدرش عليه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال أحي والداك، أحي والداك، أبوك وأمك عايشين؟ قال له آه رسول الله. قال ففيهما فجاهد. أنت بتعمل كده ولا ما بتعملش؟ ما هو بقى هو تجاهد في انك انت تشتغل. احيانا بيجي بعض الاخوه تمام ويجي حزين وزعلان، والله عم الشيخ انا كنت بحضر المحاضرات بس ما عنديش قادر احضر المحاضرات، بطلع من شغله واخش في شغله وانا حاسس ان انا بقيت منافق ومقصر. مين اللي قال لك ان انت منافق او مقصر؟ انت مين اللي قال لك كلام ده؟ هو عشان انت بتقوم على لقمه عيشك من الساعه 7 الصبح مثلا، يعني وما حدش يقوم 7 بس يعني مثلا خلونا نحلم شويه، 7 الصبح لما بالليل الساعه 10، انت كده منافق؟ لا، ولا منافق ولا مقصر، انت على ثغر عظيم تعف به نفسك واهلك عن لقمه الحرام. وده نوع من انواع الجهاد اللي انت لازم تاخد بالك منه، بشرط انه ما يعطلكش عن ايه؟ عن صلاتك وما هو فرض واجب عليك في حال هذا الايه؟ في حال هذا الوقت. المهم انه ينبغي علينا يا اخوه ان نعيد النظر فيما نحن عليه. محدش يسخنك، محدش يحركك، محدش يضحك عليك، محدش يغشك باسم هذا الدين. انت انسان تعي وتفهم، وربنا سبحانه وتعالى اداك العقل الذي تضبط به حركاتك وتصرفاتك في ضوء قال الله قال قال رسوله وقال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.